بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع، تأليف معالي الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو في باب البيع، باب السلم. نريد من الأخ حسام أن يعرض ما تيسر تحت هذا العنوان، عنوان باب السلم وما بعده، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح: باب السلم. هذا الباب يتضمن بيان أحكام السلم والتصرف في الدين. وتعريف السلم لغة هو تسليم رأس المال في المجلس، ويسمى سلفا أيضا. أي نعم. هذا شرح، يعني شرح مختصر لزاد المستقنع في الفقه الحنبلي. أي نعم. والأخ حسام بدأ بالشرح وهذا هو المطلوب. نعم. وتعريف السلم لغة هو تسليم رأس المال في المجلس، ويسمى سلفا أيضا. نعم. وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. هذا تعريفه شرعا. هذا تعريفه اصطلاحا وشرعا. تعريفه اصطلاحا وشرعا. عقد على موصوف في الذمة، ما هو حاضر، أي لكن ثمنه يسلم في المجلس. السيارة خارجا، الصورة، ها الصورة، أي من صوره يقول: أنا أعطيك 300 ريال على أن تعطيني من مزرعتك إذا استوت 300، يعني 300 صاعا، في صاع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه 300 صاع موصوفة في الذمة، ليست حاضرة، يعطيها الفلاح، والفلاح سيزرع يعني حنطها ويزرع يعني المطلوب، وإذا استوى سيوفيه يعني هذا الموصوف في الذمة مقابل ما أخذه مقدما في المجلس السابق. أي نعم. هذه من صورها. أو يعني يقول: أنا أعطيك 10,000 ريال أو 20,000 أو 100,000 ريال على أن تستورد لي سيارة مرسيدس، أي رقم كذا نوع كذا. أي نعم، مضبوط الوصفة، ويأخذ 100,000 حاضرة، وعلى أن يستورد السيارة يمكن شهر شهرين أو أكثر، وهكذا. تحديد المدة، ما في تحديد المدة إلا ينبغي أن تحدد المدة. أي نعم، بحيث يعني إذا لم يفي بهذا حتى ما يرجع لرأس المال، ولكن يعطيه الموصوف بالذمة يشتريه له. لو تلف زرعه، تلفت زراعته، فهو مجبر أن يشتري له الموصوف بالذمة من السوق. أي نعم، ولو زاد الثمن. اي نعم. أحسن الله إليكم. وأنت كذلك. قال وحكمه أنه جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أي ما هو واجب ولا مستحب ولكنه جائز مباح مستوي الطرفين. أي نعم بحسب يعني معاوضة بحسب ما يرى الشخص يعني من المصلحة المعيشية. أي نعم وهو جائز وحكمه لأن صفات الحكم في الفقه خمسة: واجب ومحرم ومستحب أو مندوب ومكروه ومباح، خمسة أوصاف. هذا ينطبق عليه وصف المباح جائز. أي نعم وهو جائز وحكم أنه جائز بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. قال أما الكتاب ففي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يدخل في مسمى الدين. نعم لأنه يعطيه دراهم على موصوف في الذمة فتكون دينا لكن يندب أن يكتبوه. نعم فاكتبوه. وأما السنة ففي قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. إذن يشترط أن يكون كيلا معلوما أو وزنا معلوما إلى أجل معلوم. هنا قال وأما الإجماع فقد حكاه ابن المنذر وغيره. ابن المنذر من العلماء الذين يحكون الإجماع في كتاب الاستذكار أو في غيره. أي نعم ابن المنذر من علماء المالكية. أي نعم. قال ويصح بألفاظ البيع لأنه بيع حقيقة. أي لأنه بيع حقيقة. يقول تبيعني 300 صاع أنت إذا جاء وقتها ب300 ريال مثلا، يسلم الريالات في المجلس وبيع. أيوة الموصوف المباع موصوف بالذمة إلى أن يحين وقت الحصاد وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. قال والسلم والسلف لأن قال ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف لأنهما حقيقة فيه إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه. وأجل مثمنه أو مثمنه. مثمنه. أي نعم. الثمن عجل والمثمن أجل. نعم بشروط. بشروط سبعة. بشروط سبعة زائدة على الشروط السبعة المتقدمة في البيع وهي إجمالا. يعني شروط سبعة البيع له شروط سبعة ما يصح البيع حتى توفر الشروط. ها وهذا له شروط سبعة كم؟ 14 شرط في صحة السلف. نذكر من شروط البيع أنه يكون قادر على التسليم وأن يكون أيضا يعني معلوم بعينه و أن يكون عن الرضا وكذا إلى آخر الشروط اللي تقدمت في صحة البيع. أي نعم. هذا في زيادة سبعة انضباط صفاته. قال الأول انضباط صفاته. أي نعم. الثاني ذكر يعني ما يقول يعني مثلا 300 صاع حب. حب إيش؟ حب حنطة، حب شعير. لابد تنضبط صفاته. اي نعم. قال الثاني ذكر جنسه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. ذكر جنسه. الجنس هو الشيء الكلي تحته انواع والنوع تحته افراد وهكذا. يذكر جنسه ويذكر نوعه ويذكر كل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. اي نعم. قال الثالث ذكر مقداره بكيل أو وزن أو درع يعلم. يعلم نعم. قال الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. نعم. قال الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء. أي نعم. قال السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. أي نعم. السابع أن يسلم أن يسلم في الذمة لا في شيء معين. ما في شيء معين لكن في ذمتي شيء موصوف. أي نعم. يقدر يسلمه. نعم. هذا دائما يستعمله الفلاحون. الفلاح يجي للتاجر ويقول أعطني مبلغ كذا، وإذا جاء وقت الحصاد أو جاء وقت الجذاد أنا أعطيك كذا كيلا أو كيلو أو أعطيك كذا صاعا. أي نعم، يعني شيء معلوم وقت الجذاد. نعم. قال أحدها انضباط صفاته، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة. أي نعم. قال بمكين من مكيل. بمكيل من مكيل، فيه أشياء تكال وفيه أشياء توزن. أي نعم. إلى آخره. إلى آخره، بيان للأشياء التي يمكن انضباطها. نعم. وموزون ومدروع. وأما المعدوم يعني القماش وما شاكل لابد أن يكون بالذراع بالياردة. أي نعم. وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر. والحامل من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه. لا يصح السلم في المعدود المختلف كالفواكه، ما يصح السلم فيه. ما يصح يقول أعطيك يعني 100 ريال على أن تعطيني 100 تفاحة. يعني يختلف تفاح أخضر ولا تفاح أمريكي ولا تفاح أحمر ولا. أي نعم يختلف أي نعم. كالفواكه والبقول، البقول مثل يعني الكرات ومثل أي نعم الأشياء التي تحصد خضراء، والجلود جلد صغير وجلد كبير تختلف. أي نعم. والرؤوس صير رأس ظبي رأس غزال. أي نعم. رأس ماعز رأس بعير تختلف الرؤوس، فما يقول رؤوس. أي نعم هذه ما يصح. والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم الحاصل كل العلة في هذا أنها تختلف ويدخل فيها الغرر، والغرر محرم. نعم. قال أي هذه الأشياء المذكورة لعدم انضباطها فتكون مجهولة. والقماقم جمع قمقم، ما يسخن فيه الماء. الغالية نوع من الطيب مركب من أشياء. والمعاجين الأدوية. أين؟ ويصح في الحيوان، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا رواه مسلم. استسلف بكر ورد ما هو أفضل منه. نعم. استسلف بكرا يعني قال سلفنا على البكر والرد عليك. اي نعم بدلا منه. اذا اي نعم من الغنيمة ومن غيرها. هذا من له قصة. نعم. من السلف. هذا من السلم. استسلف بكرا ان استعجله. لو اطلعت على شرح النووي لمسلم بين لك بعض الصور. اي نعم. قال والثياب المنسوجة البكر من الابل، يعني هو الشاب سواء كان يعني أنثى بكرة أو بكر إنا أو قعود على ما يسمى إنا. نعم. قال والثياب والثياب المنسوجة من نوعين كالكتان والقطن ونحوهما لأن ضبطها ممكن. إيه الثياب المنسوجة من نوعين يمكن ضبطها ويصح في الحيوان أيضا يصح يمكن ضبطه. إيه نعم. ها؟ قال وما خلطه غير مقصود غير مقصود كالجبن المخلوط بالأنفحة. نعم. لأن خلط الجبن بها غير مقصود نعم فيكون تبع. إيش الأنفحة يقصد؟ الأنفحة يعني من الحيوان تؤخذ ويربى فيها الجبن أو كذا. إيه نعم. مكان الذي يصلح فيه الجبن. قال وخل التمر المخلوط بالماء نسميه الدبس حنا. إيه نعم. ما يطلع الدبس من التمر إلا إذا بل بالماء ورص بحجارة يعني بوعاء مبني يسمى الجصة يعني في عند الفلاحين معروف. اي نعم. الآن يستبدلونه بالبراميل براميل المعدنية التي لها صنبور وينزل من الصنبور هذا الدبس. لو ذهبت للوطنية وقلت أعطوني دبس اليوم أعطوك قارورة فيها دبس. هذا نعم خل التمر المبلول بالماء. قال والخل ما حمض من عصير العنب وغيره. حمض من عصير العنب وغيره. لكن التمر عادة ما يكون حامضا. قال والسكنجبين والسكنجبين ونحوها. أي مركب من السكر والخل ونحوه. هذه أطعمة يعرفها المصنف في وقته. وحنا ما شاء الله يعني غزتنا أطعمة لا نعرف أصنافها. لكن على كل حال إذا ما كان فيه سكر ولا فيه شبهة أي نعم فما جلب في أسواق المسلمين سم الله وكل. نعم. قال الثاني أي من شروط صحة السلم ذكر الجنس والنوع أي جنس المسلم فيه ونوعه. أي نعم. فيذكر جنسه كالبر مثلا ونوعه كاللقيمي نوع من الحنطة كبير أصفر. أي نعم يسمى اللقيمي وفيه حنطة أمريكية تختلف يعني أنواع البر. أي نعم. وذكر النوع يستلزم ذكر الجنس. أي نعم ذكر النوع يستلزم ذكر الجنس. إذا قلت مثلا أريد يعني 300 صاع لقيمي هذا نوع يستلزم أن يكون أسلفت في الجنس وهو الحب. أي نعم. قال وهو البر. أي نعم. قال وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. نعم. كلونه وقدره وبلده. أي نعم. لأن المسلم فيه عوض في الذمة فلا بد من العلم به كالثمن. أي نعم. ولأن الرؤية متعذرة فتعين الوصف. إذا كانت الرؤية متعذرة لابد من وصف يضبطه فينا. قال حداثته وقدمه. نعم. فيقول من النوع القديم أو من النوع الحديث. نعم. ولا يصح شرط الأرداء أو الأجود. أي نعم. لأنه لا ينضبط بذلك يعني كل ردي تحت ردي ما ينضبط وكل جيد فوقه جيد. اي نعم. ما تقول الاجود ولا تقول الاردى. الاجود من فلاحتي ولا الاجود من فلاحة فلان يعني ما ينضبط. اي نعم. الحاصل لابد من وصف يضبطه. نعم. لانه لا ينضبط بذلك اذ ما من جيد او ردي الا ويحتمل وجود ما هو اجود أو أردأ أو أردأ منه. إيه ما هو أجود أو أردأ منه. نعم. بل جيد وردي. يعني يقول جيد وردي فقط. ويجزئ ما ينطبق عليه هذا الوصف وينزل على أقل درجة. على أقل درجة من الجيد وأقل درجة من الردي. هنا ينزل يعني. فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. أي نعم. لأنه جاءه بما يتناوله العقد وزيادة تنفعه. نعم. فإن كان في قبضه قبل حلوله ضرر كالخوف عليه لم يلزمه أخذه. أي نعم. الثالث أي من شروط صحة السلم ذكر قدره بكيل أو وزن، أي بالكيل فيما يكال وبالوزن فيما يوزن، لحديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. نعم. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. أو درع يعلم، أي يعلم عند العامة حتى يمكن الرجوع إليه عند الاختلاف. مثلا متر، ياردة، كانوا يزرعون باليارد، بالذراع، بالباع، يعني يكون معلوم. حتى الباع الآن يختلف من رجل إلى رجل، رجل قصير باعه، رجل طويل باعه، فأحسن شيء اليارد هو اليارد والمتر. وإن أسلم في المكيل كالبر والتمر وزنا والموزون كالحديد. والموزون كالحديد، يعني البر والتمر وزنا، إن أسلم في المكيل وزنا، المكيل البر والتمر. أي نعم. والموزون كالحديد. وإيش الحكم؟ كيلا لم يصح. يقول أبي يعني أبي الحديد اللي بذمك تكيله لي كيلا، هذا لا يصح. أي نعم. أو يقول أريد مثلا البر والتمر، أي نعم، وهما مكيلان أريدهما وزنا، أي نعم، قال هذا لا يصح، لم يصح، يعني لم يصح السلم. نعم. لأنه قال لم يصح السلم لأنه قدره بما لا يقدر به وهو مبيع يشترط معرفة قدره فلم وهو مبيع يشترط معرفة قدره فلم يجز بغير ما هو مقدر به. أي نعم. قال الرابع أي من شروط صحة السلم ذكر أجل معلوم، لقوله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه. له وقع في الثمن، أي ويعتبر أن يكون الأجل له أثر في زيادة الثمن. أي نعم. فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجذاد. والجذاد. نعم. والجذاد. نعم. لأنه غير معلوم. ولا إلى يوم، لأنه أجل قريب لا وقع له. لا وقع له في الثمن. إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما أجزاء معلومة، لأن الحاجة داعية إلى ذلك. أي نعم. قال الخامس يعني كان يعطيه مبلغ من الدراهم، يعطي الخباز مبلغ من الدراهم، يقول أنا أبعث لك الولد كل يوم تعطيه مثلا 10 أرغفة وهكذا حتى تنتهي الدراهم. أين هذا جائز، لأن الحاجة داعية إلى ذلك. نعم. قال الخامس أي من شروط صحة السلم أن يوجد غالبا في محله، أي في وقت حلوله لوجوب تسليمه فيه، ومكان الوفاء لا وقت العقد، أي لا يعتبر وجود المسلم فيه وقت عقد السلم، لأنه ليس وقت وجوب التسليم، فيصح لو كان معدوما حال العقد. أي نعم. فإن تعذر أو بغضه هذا يصلح في المصانع مثلا التي تنتج يعني صناعات، تنتج سيارات، تنتج، ويجي للمصنع ويقول أنا أريد مثلا كذا سيارة موصوفة معروفة، أي نعم، بهذا المبلغ، ويعطيهم المبلغ على أساس يمول الصناعة. أي نعم فينطبق عليه هذا الوصف. قال فله الصبر، أي إلى أن يوجد فيطالب به. أي نعم. إلى فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود. أي يأخذ المسلم المسلم رأس ماله إن كان موجودا. عندي زيادة أظن اختلف عنك. فإن تعذر أو بعضه، أي امتنع وجود المسلم فيه وقت حلوله، بأن لم تحمل الثمار تلك السنة. وفلاح وقال يعني لكن تلك السنة ما حملت النخل، ما حمل، والثمار ما حملت، أو أي نعم، فتعذر أو بعضه، فله الصبر، يصبر حتى يعني يوجد، إلى أن يوجد فيطالب به، لأن يوجد هذا الموصوف فيطالب به. أو فسخ الكل، يعني يفسخ العقد ويصير له رأس المال، أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود، أي يأخذ المسلم رأس ماله إن كان موجودا، أو عوضه إن كان معدوما. إن كان المال موجود يأخذه. هنا وإن كان هو معدوم يصبر، يأخذ عوضه إذا في عوض بنفس المقدار، يعني مثلا 10,000 ريال ولم تثمر الفلاحة الشيء الموصوف، هنا إن كانت 10,000 موجودة يأخذها، وإن كانت غير موجودة يأخذ شيء يثمنها، مثل يقول عنده بقرة أو عنده جاموسة تساوي 10,000 يأخذها. أي نعم، تثمن هذه في وقتها. نعم. قال السادس، أي من شروط صحة السلم، أن يقبض بأن يقبضه المسلم إليه أو وكيله في مجلس العقد. أي نعم. الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم، من أسلف في شيء فليسلف. الحديث الذي مر بنا قبل قليل، فليسلف إلى أجل معلوم. أي نعم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم. فدل على اشتراط قبض الثمن في المجلس، لأنه لا يقع عليه اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه. نعم. ولئلا يصير بيع دين بدين المجمع على تحريمه. يعني مثلا لك على زيد 10,000 ريال، تجي عمر وتقول أنا ببيع عليك ديني اللي على زيد 8,000 ريال، هذا ما يجوز. أي نعم، بيع دين بدين، الكالئ بالكالئ يعبر عنها. نعم. قال ولا بد أن يكون معلوما قدره ووصفه كالمسلم فيه. وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه. يعني دين بدين 10,000 على زيد، تبيعها على عمر 8,000 أيضا دين بدين. أي نعم. وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه، أي ما عدا المقبوض وصح في المقبوض. أي نعم، يعني إذا مثلا سمي 10,000 لكن ما قبض إلا 5 ثم افترقا، صح في 5 إيه والذي لم يقبض إيه نعم لا ينعقد به إيه نعم. وإن أسلم في جنس أي أسلم ثمنا واحدا في بر مثلا أو شعير إلى أجلين كرجب وشعبان أو عكسه، بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل واحد كرجب مثلا. صح إن بين كل جنس وثمنه في المسألة الثانية بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في عشرة آصع من القمح صفته كذا وأجله كذا. أي صفة القمح كذا، يعني صفة معيه يعني أو صفته لقيمي. أي نعم. ها وأجله كذا إلى شهر إلى نعم. والثاني في الدينار الثاني في 20 صاعا من الشعير. نعم. والثاني في 20 صاعا من الشعير صفته كذا وأجله كذا. أي نعم. حتى الشعير لابد أن يضبط بالوصف، يعني فيه شعير نبوي ليس له صنف. أي نعم. وفي شعير عادي هذا. أي نعم. وقسط كل أجل، أي ولا بد أيضا أن يبين قسط كل أجل من الأجلين في المسألة الأولى. نعم. لأن الأجل الأبعد له زيادة وقع على الأقرب، كان يقول مثلا أسلمتك دينارين أحدهما بعشرة آصع إلى رجب، والآخر باثني عشر صاعا إلى شعبان. أي نعم. قال السابع، أي من شروط صحة السلم أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، كدار وشجرة معينة لأنها ربما تلفت قبل حلول الدين. أي نعم. ويجب الوفاء موضع العقد، أي يلزم المدينة تسليم دين السلم في المكان الذي وقع فيه. يعني ما يقول أنا أعطيك 1000 بالنخلة الفلانية معينة، قد يأتي على النخلة حريق ويحرقها قبل الأجل، فلا يصح. نعم. قال ويجب الوفاء موضع العقد، أي يلزم المدينة تسليم دين السلم في المكان الذي وقع فيه العقد إذا طلب ذلك صاحب الدين. ويلزم حتى يسلم من أجرة التحميل مثلا موضع العقد في المدينة. يسلمه في المدينة. ويلزم الدائن ذلك إذا طالب به المدين، فإن رضيا في غيره صح. أي نعم. ويصح شرطه إن رضي في غيره في غير البلد الذي حصل فيه العقد صح. أي نعم. عادي مثلا في المدينة كان العقد ولكن يقول أريد أن تسلمني إياه في مكة، صح، رضي بذلك. نعم. ويصح شرطه في غيره، أي إذا شرط التسليم في غير مكان العقد صح الشرط ولزم. أي نعم. لأن في تعيينه غرضا صحيحا ومصلحة. أي نعم. أنا مثل البيع والشراء على النت، يشترون من أمريكا ويبعثون الثمن وترسل الشركة مثلا المشترى منها إلى المشتري. أي نعم. قد يكون من هذه الصور سلم. يصح. وإن عقد ببر أو بحر شرطاه، أي إذا عقد في مكان لا يصلح للتسليم وجب ذكر مكان الوفاء في العقد، وإلا فسد السلم لتعذر الوفاء في موضع العقد. أي نعم. ولا يصح بيع لو حصل العقد في طائرة، التسليم لازم يكون في الطائرة، هذا غير ممكن. إذا عقد في مكان لا يصح للتسليم لابد أن يذكروا مكان الوفاء، أسلفه في طائرة، أعطاه فلوس في طائرة، يكون مكان الوفاء البلد الفلاني. نعم. وإلا فسد السلم. نعم. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. أي نعم. لنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه متفق عليه. أي نعم. ولا هبته لعدم القدرة على تسليمه، وتجوز هبته لمن هو في ذمته. أي نعم. ولا الحوالة به. ولا الحوالة به. نعم. أي لا تصح الحوالة بالمسلم فيه بأن يحيل المسلم إليه المسلم إليه المسلم إليه المسلم المسلم بال أي نعم بال بالمسلم بالمسلم فيه على آخر على آخر يحيل إليه المسلم بالمسلم فيه على آخر ليأخذه. يعني لا تصح الحوالة بالمسلم فيه، صورتها أن يحيل المسلم إليه المسلم بالمسلم فيه على آخر ليأخذه. مثلا أسلمت زيدا أو أسلفت زيد دراهم بأصواع معلومة، هذا الذي عنده الأصواع المعلومة ما يحيلك على عمر، يقول خذ الأصع منه. أي نعم. لأنها معاوضة بالسلم فيه بالمسلم فيه بالمسلم فيه قبل قبضه. قبل قبضه ما قبضه ويحيل عليه وما قبضه، إذن لابد من أن يكون يعني قادر على تسليمه. نعم. ولا عليه أي ولا أي ولا الحوالة على المسلم فيه بأن يحيل المسلم المسلم آخر بأن يحيل المسلم آخر له عليه دين. نعم. من جنس المسلم فيه بذلك الدين على المسلم إليه ليأخذه منه. أي نعم. ولا أخذ عوضه أي لا يصح أخذ المسلم عوضا عن المسلم فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود. نعم. ولا يصح الرهن والكفيل به أي بدين السلم، لأن الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، والضمان لأجل الاستيفاء من الضامن عند تعذر ذلك من المدين. وفي كلا الحالتين صرف للمسلم فيه إلى غيره المنهي عنه. نعم. والصحيح جواز ذلك، لأنه يشتري من ثمن الرهن دين السلم، وكذلك الكفيل يشتري ذلك، فلا محذور. يعني يصح أنه يأخذ رهن أو يقول تجيب لي كفيل يكفل لي، يعني ما في ذمتك. الصحيح أنه يصح. أي نعم. بعد بقينا في باب القرض الحسن. أي نعم. القرض الحسن يختلف حكمها مندوب. المندوب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مندوب مقابل المفروض. أما السلم فهو جائز. أي نعم. جائز. أي نعم. يعني من باب المعاوضة حسب المصلحة بين الطرفين. نعم. باب القرض. قال: باب القرض. يذكر في هذا الباب فضل القرض وتفاصيل أحكامه. أين. وهو لغة القطع، واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع. القطع الفرض القطع. قطعت الشيء فرضته. أين. قطعت، هذا من ناحية اللغة الفرض، فكأنك تقطع من مالك شيء أي للإرفاق وتعطيه هذا الذي أقرضته. هنا قال اصطلاحا. هنا وهو لغة القطع، واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. هنا ويشترط له شرطان. الأول: معرفة قدر القرض ووصفه. أي نعم. معرفة قدر القرض ووصفه. الثاني أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه. المقرض ممن يصح تبرعه، يعني الطفل اللي ما يصح تبرعه أو المعتوه اللي ما يصح تصرفه ما يصح أنه يقرض. أي نعم. قال: وهو مندوب، أي في حق المقرض، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. أي نعم. رواه ابن ماجه. لكن مع الأسف الآن يعني من يقترض لا يفي بالقرض، يعني ربما يكون صاحبك قبل القرض، ليس هذا في الكل، يعني في البعض صاحبك قبل القرض. أي نعم. لكن بعد القرض إذا طالبته عادك وأصبح عدو لك، فكونه يعاديك وانت يعني وانت ما أعطيته مالك هذا أحظ لك أربح لك، لكن كون أي نعم هذا في البعض، يعني بعضهم يكون فيه لؤم إذا المرء لم نعم لم يلبس لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل، ومن يعني أسدى إليكم معروفا فكافئوه. نعم. لكن بعضهم نسأل الله العفو والعافية يأتي ويأخذك بسيف الحياء ما تستطيع ترده، ثم يعني يماطل حتى نعم حتى تعاف من معاملته وأمثاله، والله المستعان. نعم. قال: وهو مباح للمقترض للمقترض. شوف المقترض مباح، المقرض مندوب. أي نعم. وهو مباح للمقترض وليس من المسألة المكروهة لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقترض. أي نعم. فإنه كان يقترض عليه الصلاة والسلام، ليس مكروها. نعم. وما يصح بيعه من نقود أو عروض، وهو مما يضبط بالكيل والوزن والعد والوصف أو الذر. نعم. صح قرضه إلا بني آدم، أي المماليك، يعني ما أي المماليك فلا يصح. فلا يصح، ما يصح مملوك، يعني الحكم الرق موجود إلى قيام الساعة ما نسخ، لكن عين الرق هذا ليس موجودا، أما حكمه فهو باقي. أي نعم. فما يصح يعني أنه يقرض عبده ليأتيه المقرض بعبد آخر بدلا منه، لكن يعيره إياه يخدمه. نعم. نعم. قال: صح قرضه إلا بني آدم، أي المماليك، فلا يصح لأنه لم ينقل. أي نعم. ويملك القرض يعني ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه. أي نعم. لملكه لملكه له ولزومه بالقبض. أي نعم. بل ما يرده بعينه، يرد مثله، يعني 500 ريال، يعني أوراق على 500 ريال استقرضها أنفقها عند حلول أو عند يرد مثلها أو ما هو في حكمها، أمهات المئات بعددها. أي نعم. بل يثبت بدله في ذمته. أي نعم. أي ذمة المقترض. أي نعم. حلالا ولو أجله. حالا ولو أجله. أي نعم. أي المقرض فله طلبه كسائر الدون الحالة. أي نعم. والصحيح صحة التأجيل في القرض ولزومه. أي نعم. وهذا هو الصحيح، أنه إذا أجل في القرض يلتزم المقرض الأجل. أي نعم. اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم. أي نعم. فإن رده المقترض لزم قبوله. لزم قبوله. أي نعم. أي إذا رد المقترض القرض بعينه لزم المقرض قبوله إن كان مثليا. أي نعم. أو مكيلا أو مزنون. أي مكيلا أو موزونا. أي مكيلا أو موزونا. نعم. لأنه رده على صفته ما لم يتعين. أي نعم. فلا يلزمه قبوله. قبوله. لأن عليه ضررا بذلك، وإن كان القرب متقوما وهو ما عدا المكيل والموزون كالثياب والحيوان لم يلزم المقرض قبوله. قبوله بل له أن يقبل أو لا يقبل. أين؟ لأن الواجب له القيمة فلا يلزمه الاعتياض عنها. أين؟ وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. أي إذا كانت الدراهم التي أقرضه إياها مكسرة أي معيبة، أو كان القرض فلوسا فمنع السلطان التعامل بها فللمقرض قيمتها وقت القرض، لأنه وقت ثبوتها في ذمته، ولأن منع السلطان لها كالعيب فلا يلزمه قبولها. يعني لو مثل ليرة، كانت الليرة السورية لها قيمة ثم هبطت وقد أقرضه في وقت أنها لها قيمة. أي نعم. فالمقترض يعطيهم يعني قيمتها يوم اقترض، لا قيمتها في الحال. حتى ولو هبط. اقرأ العبارة. فللمقرض قيمتها وقت القرض. ها؟ وقت القرض قيمتها، ليس ربا، ليس فيه زيادة. ايه؟ انخفضت. لا، ما يعطي قيمة أكثر منها، يعطي ما يعادلها وقتها. لا، بس المعاملة على الوقت، على وقت ال... نعم. يعني مثل لو أقرضه ذهبا، خل الصورة تكون واضحة. لو أقرضه ذهبا والذهب تختلف قيمته، فعليه أن يشتري ذهبا سواء ارتفع أو هبط ويرده عليه. نعم. وهكذا. لكن الورق يعني هي هذه الأوراق تقوم مقام الذهب والفضة. اي نعم. لكن مرتبطة بعز الدولة وب يعني انخفاض الدولة نفسها. ولهذا تجد انه يعني مثلا تربط بعض العملات بالدولار للقوة، لقوة. اي نعم. اللهم صل وسلم. قال ويرد المثل. الربا إذا كان في زيادة، في زيادة، إما في الأجل ربا النسيئة أو ربا الفضل، يعني أفضل منه. نعم. ويرد المثل، لأنه يعني لو أقرضه مثلا يعني الليرة مثل ما مثلنا كانت مثمنة وبعدين هبطت الليرة، أصبحت يعني تشترى مئات الليرات بثمن بخس، المقرض نفسه يكون هو الخاسر، فلا بد أن ترد له ما أقرضه قرضة حسنة اسمها، وليس فيها زيادة. أي نعم. أصل المال أو ما يعادله. أي نعم. قرضة حسنة ما على المحسنين من سبيل، هو يقرضك لوجه الله وانت يعني تخسره. نعم. ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. نعم. أي الواجب على المقترض أن يرد على المقرض مثل ما اقترضه منه إن كان مثليا كالمكيل والموزون، لأن المثل أقرب شبها من القيمة. ويرد القيمة في غير المثليات لأنه لا مثل له فضمن بقيمته. نعم. لكن الذهب والفضة ما تتغير. ذهب يرد ذهب، فضة يرد فضة. كلامنا في يعني العملات اللي هي مربوطة بقوة الدولة أو بضعفها. نعم. فإن أعوز المثل أي تعذر وجوده فالقيمة إذن أي وقت عوازه، لأنها إنما تثبت في ذمته من ذلك الحين. أي نعم. قال ويحرم كل شرط جر نفع أي يحرم ذلك على المقرض، كأن يشترط عليه أن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه أو يقضيه خيرا منه. أنا أقرضك لكن تعطيني خيرا منه، هذا ربا صح لا يجوز. كل قرض جر نفعا فهو ربا. أو أنا أقرضك ولكن يعني تسكنني الدار أو لي مصلحة أو تعيني في وظيفة، فهذا قرض جر نفعا فهو ربا. أي كل قرض جر نفعا زائدا فهو ربا. أي نعم. البنوك ما فيها يعني، البنوك اللي تتعامل بالمعاملة الإسلامية ما فيها هذا، فيها قرض منه 80,000 مثلا. كيف؟ أخذ قرض منه 80,000 أي ويطلب مني أن أرده 120 مثلا، لا هذا ربا. هذا ربا حتى لو كان على أقساط مثلا. ولو كان على أقساط هذا ربا. إذا كان يقرض 80 باسم القرض ويأخذ 120 هذا ربا الفضل. أي نعم لا يجوز، ولو في الحال ولو في مدة مقابل المدة. أي نعم صلى الله عليه. كيف يعني؟ نعم أعطاك فائدة العائد، هذا ربا الفضل أيضا، سواء كان الربا لك أو الربا للبنك. هذه شركة معاوضة، هذه شركة وجوه، هذه غير ما ليس لها نسبة محددة. لكن لو أعطيت البنك مثلا 100 وتقول أنا لي 20، أو يقول لك البنك لك فائدة ثابتة مقدرة 20%، أنت قلت لا تغير الحكم. أي نعم هذا هو العكس. أي بنك الإسلام. أي نعم يقول أنت الغنم بالغرب، إن خسرنا فعليك شيء من الخسارة، ما هو حتم ما يخسر. إذا صار حتما شرطت أنه حتما لا يخسر أصبح ربا متغير بحسب يعني ربحهم، بحسب نفاق السوق، بحسب السوق. لكن يعني تقول انه ما يخسر ما هو معقول. لو ان البنك صفي او امم راحت فلوسك الله يخلف عليك. كونه لا يملك سلعة لا يجوز، بس ما نحكم على البنوك كلها بهذا الوضع. شوف يا أخي الله يبارك فيك، أنت ثقة لكنك خبرك خبر آحاد وغيرك يعلم غير ما تعلم. مو أنا، لا تقول لي أنا لست قاضيا، أنا أذكر لك الأحكام التي أعرفها. إذا كان مثلا شركة يعني تجارة، شركة معاوضة، تعطيه المبلغ ويعطيك هو ربح، طبعا معروف انه لو خسر الغنم بالغرم، اذا كان بهذا العقد فهو حلال جائز. اي نعم. لكن اذا كان على ما تقول يبيع ما لا يملك، يعني تجي لمو يتفق هو وانت على الربح ويقول تبغى سيارة، يقول شوف السيارة الفلانية وراح اشتريها ونحن نشتريها، يعني شوف السيارة اللي تعجبك أخبرنا بها ونحن نشتريها حاضرا نقدا ونبيعها، باع ما لا يملك، هذا ليس صحيحا. أي نعم والله أن أبين أنك زعلان عليهم. هذه المعاملة التي اسمع يا أخي اسمع، هذه لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب اسمع يا أخي، اسمع يا أخي، اسمع أنت، اسمع. لا يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، شوف شوف الله يبارك فيك، أنت الآن مناظر ولا مستفيد؟ إذا كان ودك مستفيد لا ترفع صوتك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا لا لا يا أخي اسمع، أنا أعرف بعض البنوك التي تعامل بالذا ما تعمل هذا، وإذا عملت هذا اعترفت بأنه ربا. أي نعم، وكونك تبي تفرض علينا ما علمته، يعني هذا شيء. إذن لست مستفيدا، إنما أنت مفيد. التورق أحسنت، التورق تأتي وتشتري بضاعة مثلا، أنت لا تريد البضاعة، إنما تريد أن تتربص بها الأسواق. هذه البضاعة بدين ليست حاضرا، وتريد أن تتربص بهذه البضاعة الأسواق حتى تقبض ثمنها. عندك مشروع زواج، عندك مشروع بيت، فتأتي إلى التاجر وتشتري منه بضاعة إلى أجل. هذه البضاعة تأخذها، لابد أن تقبضها وتنقلها وتتربص بها الأسواق، ربما تفوز قيمتها أكثر مما اشتريت به، وأنت ليس لك مقصد بالبضاعة حتى تستهلكها، ليس لك مقصد بالبضاعة حتى تستهلكها، وإنما قصدك الدراهم، قصدك الورق. فهذه مسألة التورق، وجائزة صحيحة. أي نعم، شيخ الإسلام بن تيمية ذكر ثلاث صور لهذه المسألة. قال يعني أن يأتي الشخص وهو يريد البضاعة يستهلكها، فهذا لا غبار عليه، ولو اشتراها بثمن أزود من ثمنها الحاضر إلى أجل. اشتري سيارة ثمنها الحاضر بعشرة إلى أجل باثنى عشر إلى سنة مثلا، فلا غبار، لأنه يريد أن يمتطي هذه السيارة ويستعملها، فهو يريد نفس البضاعة فلا غبار عليه. أو يعني يأتي ويأتي بمسألة التورق هذه، إن باعها على المشتري فهذا ربا، هذا العينة، هذا بيع العينة ولا يجوز، لكن لابد أن ينقلها ويذهب بها إلى سوق آخر، لأن له قصد بالثمن وليس له قصد بالبضاعة. هذه مسألة التورق. أي نعم، الله المستعان. أنت يا أخي أنا لست في مجلس امتحان، أنا خلاص خلصت الدراسة وانتهيت. خل الوقف على وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. الأخ أخذت الكاس أنت يا شيخ، بارك الله فيك، أخذت الكاس اللي تحطه بعيد، إذا لا غبار. أما إن كنت تريد التبرك ولا أظنه فيك. أي نعم، فالبركة من الله عز وجل. لا أنا أقصد أنه فيه ناس موظفين يأخذون الكاس ويأخذون الأشياء، وهو جزاه الله خير تبرأ يعني ابنه. على كل حال لك الأجر إن شاء الله. أي نعم، أنا بس يعني خشيت، ولهذا وجب علي أني أنبه. البركة من... نعم، بس ما أدري والله، أنت اقتحمت علي الأوراق هذه، وذول اكتبوا لهم حق، يعني إذا فرغت التفت لك إن شاء الله. بسم الله، شلون المقترض يعمل بها ويكسب الكثير؟ إيش المقترض؟ قرض مليون لمدة معينة ويرجعه بزيادة 200,000، ما حكم ذلك؟ يعني المقترض اقترض مليون لمدة معينة وأحب أن يرجعه بزيادة لم تشترط، فلا بأس، يعني زيادة ما اشترطت بينهما، إنما يريد يعني أن يكون وفاؤه نعم فيه إحسان أيضا، فلا بأس.